الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنا نحمد الله جل وعلا على نعمه الظاهرة والباطنة، وعلى ما أجزل وأنعم سبحانه وتعالى به على المسلمين وعلى أهل السنة على وجه الخصوص بهذا الخير العميم. وهذه السنة المباركة التي ظهرت في ربوع اليمن، ظهرت في البلاد اليمنية ظهورا جليا، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات والأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فهذا فضل الله جل وعلا على من شاء من خلقه سبحانه وتعالى. وينبغي على أهل السنة أن يجتهدوا ويجدوا في إحياء أمر الله الذي أكرمهم بالدعوة سبحانه، أن يجتهدوا في إحياء أمر الله سبحانه وتعالى وما أرسل به رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام. فإن أهل الأهواء ساعون في إطفاء نور الله سبحانه وتعالى وفي إماتة أمر الله جل وعلا. فلذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام حريصا على إحياء أمر الله الذي يريد أعداء الله إماتته، كما ثبت ذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مرجوم، فقال: يا معشر اليهود، وقد دعاهم عليه الصلاة والسلام، أهكذا تجدون في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا بعض علمائهم فقال: أهكذا تجدون هذا والذي، أو قبل ذلك قال له: والذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك أنشدتني ما أخبرتك. قال: نجد الرجم، ولكنه كثر في الشرفاء وفي أشرافنا، فكنا نأتي بالشريف فنتركه، ونأتي بالضعيف فنقيم عليه الحد. فاجتمعنا فقلنا: لو أن اتفقنا على أمر نقيمه على الشريف وعلى الوضيع. قال: فاتفقنا على التحميم والجلد مكان الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرجم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأهل الأهواء ساعون من اليهود والنصارى، وأهل الأهواء من أهل الإسلام من الصوفية والرافضة والحزبيين، ساعون في إطفاء نور الله جل وعلا، وباذلون ما يستطيعون بذله في إبعاد الناس عن السنة وإبعاد الناس عما أراد رسول الله إحياءه من أمر الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في بيان شأن أهل الأهواء: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولأجل هذا الأمر العظيم الذي هو من أهم مهمات الدين، جعل الله سبحانه وتعالى وبعث الله سبحانه وتعالى على رأس كل 100 سنة من يجدد أمر هذه الأمة ومن يجدد دين هذه الأمة، كل ذلك لإحياء أمر الله الذي يسعى أعداء الله في إطفائه وفي إماتته. ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على كل رأس 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. كل ذلك إحياء يا معشر المسلمين لأمر الله الذي يسعى أعداء الله في إطفائه ويسعى أعداء الله سبحانه وتعالى في إماتته. فجعل الله طائفة المنصورة وأبقاها الله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الأرض ومن عليها، كل ذلك لإحياء أمره سبحانه وتعالى وبقاء أمره في أرضه. لا تزال طائفة على الحق من أمة على الحق ظاهرين يحيون أمر الله سبحانه وتعالى، إذ يريد أهل الأهواء إماتته. وكم من الأمور التي لاقى ما لاقى لأجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لأجل إحيائها. وذروة ذلك التوحيد، فإنه مكث 23 سنة وهو يحيي أعظم أمور الله جل وعلا وهو التوحيد، فمنذ أن بعثه وهو يدعو إلى هذه الدعوة إلى آخر رمق، وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إحياء لأمر الله وتحذيرا من إماتة أمر الله جل وعلا. فلاقى ما لاقى لأجل إحياء أمر الله. فيا أهل السنة جدوا، جدوا في إحياء أمر الله سبحانه وتعالى الذي يسعى من يسعى لأجل إماتته من اليهود ومن سلك مسلك اليهود. هذا الذي جاءنا من البلاء دعاء غير الله، هذا من إماتة أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي جاءنا من قبل الرافضة والصوفية من النذر لغير الله، من الاستغاثة بغير الله جل وعلا، من الذبح لغير الله، كل ذلك إماتة لأمر الله وإحياء أمر الشيطان الذي يدعو إليه، الذي يسعى في إبعاد الناس عن أمر الله جل وعلا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال ابن عباس: دين الله. فالشيطان يأمر من يأمر ممن أقسم أيمانا مغلظة لأجل السعي في هذا الجانب، فأطاعوه وأعانوه على تغيير خلق الله الذي يدخل فيه دخولا أوليا أمر الله دين الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الأمور التي يشملها هذا اللفظ العام. نعم معشر المسلمين، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من تغيير أمر الله: اللهم إني لا أحل لهم فساد ما أصلحته، اللهم إني لا أحل لهم فساد ما أصلحته. 23 سنة وهو يصلح عليه الصلاة والسلام، ويريد اليهود والنصارى إماتة أمر الله وإطفاء نور الله، ويريد الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. ما أحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة أصحاب رسول الله، هذا من أعظم أمر الله جل وعلا ومن شأن دين الله، محبة الصالحين، محبة أصحاب رسول الله ذروة الأخيار، والرافضة يريدون إماتة هذا الجانب. وهكذا زملاؤهم وإخوانهم الصوفية يسعون جادين في إماتة دين الله جل وعلا، شعروا بهذا أو لم يشعروا، قصدوا أو لم يقصدوا، فإن الشيطان قد أقسم إيمانا أن يتخذ أمة ويتخذ جبلا من الناس يغيرون أمر الله، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فعلينا معشر أهل السنة والجماعة أن نجتهد في إحياء أمر الله سبحانه وتعالى، وأن نحذر من هذا البلاء الذي حل بالأمة، وهو إماتة السنن، إماتة كثير من الأمور، وصار الإسلام غريبا بسبب إماتة دين الله وأمر الله سبحانه وتعالى. فيصلح المصلحون ويجتهد المجتهدون لأجل إحياء أمر الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. غرباء صاروا أهل السنة في الناس وفي أوساط الناس، وينكر عليهم كثير من الناس ما هو ظاهر من دين الله جل وعلا، وهم يسعون في إحيائه ويلاقون من أجل إحيائه ما يلاقون. وقد زارنا ممن يسعون لإحياء أمر الله سبحانه وتعالى مشايخ كرام يسعون لهذا الجانب العظيم، فيقطعون المسافات ويبذلون ما يبذلون ويتعبون ويكدون لأجل إحياء أمر الله سبحانه وتعالى من توحيده وما كان من باب هذا الأمر العظيم. فهم يزوروننا بين الفينة والأخرى ويقطعون ما يقطعون ويبذلون ما يبذلون، كل ذلك من أجل إحياء هذا الأمر، ومنه التزاور في الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله من أهم المهمات ومن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يحيونها لله سبحانه وتعالى. قل: هذه سبيلي، هذا أمر الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا أمر الله يحيي أهل السنة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المشايخ الفضلاء الذين زارونا وعلى رأسهم الشيخ الجليل الداعي إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، المجيد في دعوته الذي نفع الله سبحانه وتعالى به البلاد والعباد، نفع الله سبحانه وتعالى به، كلمة حق نقولها أن الله نفع بأبي عبد الله، حفظه الله نفعا عظيما في بلده وفي غير بلده. أخونا الشيخ الفاضل بجمال محمد ابن عبد الله بجمال حفظه الله، أبو عبد الله. وهكذا أيضا أخونا الفاضل إمام مسجد الوادعي أخونا الجليل علي بشعيب، أيضا ممن حصل به نفع عظيم ويسعى صابرا في تلك البلاد على قلة المناصرين له في إحياء أمر الله سبحانه وتعالى. فأهلا وسهلا بكل من أحيا أمر الله وبكل من سعى في إحياء أمر الله جل وعلا، أهلا بهم جميعا ومرحبا، والحمد لله رب العالمين.